هل من رضع من امي وهي ميت عنها رجلا غير ابوه هل اتزوج من بنات ذلك الرضيع ام لا؟ ايش كما كنت قال. هل من رضع من امي وهي ميت عنها رجلا غير ابوه هل اتزوج من بنات ذلك؟ نعم، اذا رضع انسان من امه وهي من مع زوج اخر غير ابيه يرضع من امك من اي زوج كان او ليس عندها زوج اذا درت عليه وارضعته 5 رضعات في الحولين وان كانت ما عندها زوج قد طلقها ومات عنها فهذا الرضيع يكون اخاك وتكون بنت اخيك لا تزوجها وانت عم وانت عمها فلا تزوجها اذا كان الرجل الذي رضع من امك من زوج غير ابيه او من حال كبرها فدرت عليه وهي ما عندها زوج وارضعته 5 مرات فاكثر هذا كونه في الحولين فانه يكون اخاك وتكون بناته بنات اخيك لا شرك ان تنكح منهن احدا. نعم.